تفسير الآية 66 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي أنتم يا هؤلاء، ولفظ ها في اللغة العربية يستخدم للتنبيه لما سيقال، أي أنتم يا هؤلاء من أهل الكتاب وممن يتشبه بكم قد جادلتم الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين لكي تعاندوهم وتكذبوهم وتراوغوهم حتى لا تسلموا ولا يسلموا غيركم في أمور من الممكن أن تجادلوا وتحاوروا فيها لأن لكم بها علم أو بعض علم، لأنها في كتبكم، مثل أن الرسول محمدا سيبعث وعليكم أن تؤمنوا به وبالقرآن الذي سيوحى إليه، ومثل بعض التشريعات فيه التي صححت ما حاولتم تحريفه في دينكم وما شابه هذا، وبقيتم على عنادكم وتكذيبكم. لكن لماذا تجادلون في أمور ليس لكم بها أي علم أصلا؟ والتي منها أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك. إن السفه والجهل لا يمكن أن يصل بكم إلى مثل هذا الحد. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. وفي هذا توجيه لكل مسلم أن يكون صاحب حجة، أي لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا بناء على علم ودليل. فذلك وبعد توفيق الله وتيسيره له وطلب عونه وسداده يجعله دائما على صواب، على خير لا يبتعد عنه، ويزيد ثقة من حوله به ويحسنون ويكثرون تعاملاتهم معه، فيربح ويسعد في دنياه وأخرى. أما لو تكلم كلاما أو عمل عملا بغير علم أو دليل فإن ذلك يفقده ثقة الآخرين ويستقلونه ويبتعدون عنه فيخسر ويتعس فيهما. قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله تعالى يعلم حال إبراهيم ودينه ويعلم ما تجادلون فيه بعلم وبغير علم، بالعلن وبالسر، وما بدواخل الأفكار والعقول، ومن هم أهل الخير وأهل الشر، وسيجازي كلا بما يستحقه في الدارين، ويعلم كل شيء عن أي شيء في هذا الكون، وبالجملة يعلم ما غاب عنكم من مصالحكم يا هؤلاء ويا أيها الناس، وما هو خير أو شر لكم حاليا ومستقبلا، وأنتم لا تعلمون كل ذلك ونتائج الأمور في المستقبل. فسارعوا بالتالي إذن إلى الاستجابة لكل ما فرض عليكم وتم توصيتكم به من أخلاق الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة، لأنه تعالى لا يأمركم إلا بما هو خير، أي مفيد مسعد لكم فيهما، ولا يمنعكم إلا عما هو شر، أي مضر متعس لكم فيهما.